بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم. جاتني جوابات كتير قوي بتطلب حلقة عن الكلى. قالوا لي انت عملت حلقات عن السمع وعن البصر وعن المخ وعن العضلات وعن الكبد وعن القلب والدورة الدموية وعن الرئتين والتنفس وعن الأمعاء والهضم، لكن ما عملتش حاجة عن الكلى. والواقع أنا فكرت كتير، لكن الموضوع صعب ومتخصص، ولا يمكن فهم وظيفة الكلى إلا بمقدمة عن الخلية، وموضوع الخلية أيضا صعب. ترددت كتير، لكن الكلام عن الخلية دلوقتي بقى كلام جرايد، دايما نقرأ الخلية والخلايا. والخلية هي أبجدية الحياة، هي ألف به الحياة، وهي موضوع يستحق العرض رغم صعوبته، وأيضا أصبحت جزء من المعلومات العامة للمواطن. الخلية دلوقتي علم كبير مستقل اسمه سايتولوجي، علم الخلية، وبقى فيه عالم متخصص في الخلية، زي ما بنسمع عالم ذرة بقى فيه عالم خلية. ولما بدأت الحياة من 3000 سنة، من 3000 مليون سنة، بدأت بخلية واحدة، بكائن من خلية واحدة، ويميها كان هذه الخلية فيها بدايات كل شيء، كان فيها مشروع الكائن الكبير المتطور اللي هيظهر بعدين بكل أجهزته، زي النقاية اللي فيها مشروع النخلة، أو بذرة الجنين اللي فيها كل مستقبل الجنين وكل مشروع الجنين لما هيبقى كبير بأعضائه وأجهزته، الأعضاء اللي هتظهر بعد 9 أشهر. هنشوف في الخلية الأولى محاولات لتخليق أزرع، محاولات لتخليق بلعوم وجهاز هضمي، محاولات لتخليق شرج، محاولات لتخليق كلية بدائية لصرف الماء الزائد، محاولات لتخصيص جزء من الخلية كعين للإبصار، بينما سطح الخلية كله كان بيتصرف كما لو كان هو الجلد أو الرئتين أو الجهاز العصبي، زي شقة من أوضة واحدة صاحبها بيحاول يفصل منها كل احتياجاته، يحط ستارة ويقول هنا هنعمل مطبخ، وبعدين يحط بارافان يقول هنا أوضة جلوس، ستارة تانية الحتة دي هتبقى سفرة، بيحاول يخلق من الأوضة الواحدة دي جميع الوظائف اللي بيحتاج إليها. بعدين بعد 3000 مليون سنة لما بقى مليونير، بقى له عمارة من ملايين ملايين الخلايا، وفي الخلايا دي لها أجنحة متخصصة، كل مجموعة خلايا بقت عضو وبقت جهاز زي اللي بنشوفه في الحيوانات المتطورة دلوقتي. كل واحد فينا عبارة عن عمارة من الخلايا، فيها أجنحة من الخلايا المتخصصة، كل مجموعة خلايا بقت جهاز معين. لكن كلنا بدأنا في البداية خلية واحدة، وأوضة واحدة كانت بتمارس فيها كل الوظائف. ومراقبة الخلية الأولى أو الخلية الواحدة، الحيوان ذات الخلية الواحدة ده اللي اسمه الأميبا، أحد أصنافها الأميبا، مراقبة الأميبا في سعيها اليومي شيء ممتع وفرجة علمية تستحق فعلا. طبعا هنحتاج لميكروسكوب لأن حجمها ضئيل جدا. وأعجب ما في الخلية الواحدة نواتها، نواة الخلية. نواة الخلية هي عقل الخلية المدبر، هي الإدارة والأرشيف، ومحفوظ فيها النماذج والفرم. فرم الرونيو اللي حكينا عنها معمولة من مادة الديني DNA، هذه الفرم هي اللي فيها تعليمات مفصلة بكل نشاط الخلية. النواة مهمة جدا لأنها فعلا بتهيمن على كل نشاطات الخلية، سواء كان تصنيع المواد والهرمونات أو الخمائر اللي بتحصل جوه الخلية أو انقسام الخلية وتكسرها وتجددها. السرطان بيحصل إزاي؟ الفيروس السرطاني بيعمل إيه؟ بيسلب عقل الخلية، بيخش على النواة بتعليمات جديدة خالص تلخبط كل النظام بتاع الخلية. تعليمات الخلية ان يبقى فيه مثلا في اليوم انقسام، تبقى الخلية تنقسم اتنين، هو ده يحط تعليمات وشفرة جديدة ان هي تنقسم 100 مرة، معناها على اخر الليلة تبقى الخلية 2000-3000 خلية، يحصل ورم على طول. وبعدين تنتشر الخلايا السرطانية في الجسم وتتقاسم تنقسم هذا الانقسام المجنون وتدمر الجسم كله. ازاي الفيروس السرطاني عمل كده؟ هو نفسه معمول من المادة الخرافية دي، مادة DNA، فبيخش على الخلية بتعليمات مزيفة من نفس المادة دي. زي مثلا واحد دخل في معسكر عربي وهو لابس خالد بن الوليد وقال لهم اعملوا كذا كذا كذا، وشكله بالضبط زي خالد بن الوليد. فنفس الحكاية، ان الفيروس بيخش لابس نفس اللبس بتاع الفورمة دي اللي هي مادة DNA، لان هو تركيبه كده، فبيخش لابس نفس اللبس ويدي تعليمات مدمرة، فتبتدي الخلية تطبق هذه التعليمات وتنقسم، بدل ما تبقى في اخر الليل 2 خليتين بتبقى 5000 خلية، وبالتالي بتبقى ورم سرطاني. النواة، نواة الخلية هي اللي بتنظم كل هذه العمليات. خارج النواة في مادة الخلية نفسها أو البروتوبلازما، وهذه المادة فيها مصانع ومعامل عمالة تركب جميع الإفرازات اللي هي خمائر أو هرمونات أو مواد مضادة بتعملها الخلية. ثم جوه هذه البروتوبلازما في مولد طاقة، فكل خلية مولد طاقة. مولد طاقة ازاي؟ يقول لك فعلا، طب مولد الطاقة يعوز وقود، احنا عندنا لازم مولد الطاقة يعوز فحمة او يعوز بترول او يعوز سولار عشان يمشي. برضو الخلية بتستخدم وقود، هذا الوقود هو مادة مؤكسدة بيسموها اختصارا ATP. مولد الطاقة يستخدم هذه المادة عشان ياخد منها اكسجين ويحرق ويعمل طاقة يمشي بيها كل النشاطات بتاعت الخلية. البروتوبلازما أيضا فيها مخازن للمواد الزائدة، النشويات، سكريات، بروتينات، دهنيات، وأيضا كل ده ملفوف في غشاء. الخلية لها غشاء، وغشاء الخلية أحد الأعاجيب الحية في الخلية، لأنه بيتصرف كما لو كان بواب يفرز الداخل والخارج ويسمح أو يمنع دخول أي مادة أو خروجها من الخلية حسب ضرورات الكائن الحي نفسه. هنحاول نشوف حكاية غشاء الخلية دي، ونحاول نشوف معانا الفيلم ونراقب بالعين المجردة من خلال الميكروسكوب ايه حكاية الخلية الواحدة دي. دي الاميبا اللي احنا شايفينها اللي بتتحرك دي، واللي حواليها دي ميكروبات، حاجات الزهور الرفيعة دي، انما الكبيرة اللي بتتحرك في النص دي هي الاميبا او حيوان ذو خلية واحدة. بنكبرها اكتر، البروتوبلازما في بين جوه وخارجها في الغشاء، الغشاء الرقيق ده قوي. ده جزء من الأميبة، باين فيه الغشاء وباين فيه البروتوبلازم من جوه. ودي محاولة تخليق أرجل، بيسموها أرجل كاذبة، خلية عاوزة تتحرك بتندفع في عدة اتجاهات وتحاول تخلق رجلين. شوفوا الرجلين دي أول محاولة لتخليق أعضاء حركة. اندفاع البروتوبلازم في كل حتة بيعمل الأشكال اللي زي الرجلين دي. وممكن الرجلين دول يطبقوا على أي كائن ياكلوه فيبقوا زي فم. دي الأميبة. هي هنا طبقت على طحلوباية بتاكلها، هي اللي جواها طحلوبة، وهنا هتحاول تاكل كائن آخر وحيد الخلية برضه. هنحاول نشوف ازاي انها هتطبق عليه وتاكله. اوه هرب، هتيجي تطبق على واحد تاني. اهو واحد تاني طبقت عليه ومش قادر يطلع، هتفرز عليه خمائر وكده وتدوبه وتاكله. خلاص ابتدى يستسلم. شوف عملية الالتهام، هتقطع حتة من حيوان الباراميسيوم، قطعت حتة منه، قطعت حتة من الكائن التاني ده. شوف هتلتهم ده كمان برضو. ودي برضو كائن ذو خلية واحدة اسمه هيليوزون، في حالة انقسام، هينقسم اتنين، لكن اثناء الانقسام برضو ما فيش مانع ياكل طحلوباية صغيرة. شوف هياكلها ازاي، حوطها ازاي. نوع من الفم البدائي يتعمل كده، يعني الخلية الواحدة تخلق في الفم البدائي، انقسمت اتنين. شوفوا عملية الاخراج، شوف اخراج الفضلات، نوع برضو من الشرج. اهي الفضلات طلعت اهي على اليمين، نوع من الشرج البدائي. وبعدين الحوصلتين اللي شايفينهم دول هي برضو نوع من الكلى البدائية، يعني الحوصلة دي بتتملى مية وتفرغ، تملى وتفرغ، وبالطريقة دي الكائن يتخلص من الماء الزائد. اول محاولة بدائية لكلية. هنشوف حكاية الحوصلة دي بتفصيل أكتر. هاي الحوصلة دي تتملي بالمية الزايدة في الكائن دي. كائن تاني اسمه الباراميسيوم له حوصلتين، كل حوصلة لها روافد، هنشوفها بالتفصيل. ملاحظين الحواصل دي بتتملي وتفضي، اهي بتكبير اكتر الحوصلة بتتملي وبعدين تفضي، ولها روافد حواليها نجمية كده بتاخد المية الزائدة اللي في الكائن وبعدين تفرغها من خلال الغشاء. الغشاء فيه ثقوب، نوع من الكلية البدائية خالص. شوفوا تملى وتفرغ. هنكبر اكتر، ده القوة العالية من الميكروسكوب، التكبير العالي. شايفين الروافد بتجمع المية الزائدة من الكائن وبعدين تصبها في الحوصلة الوسطى، الحوصلة تنقبض وتتخلص من المياه الزائدة. تنظيم اول محاولة لاصطناع كلي. تمام زي ما حكينا، واحد ما عندوش الا اوضة واحدة وبيحاول يفصل منها جميع الوظائف. لما بتبتدي المستنقع يجف وتزداد الملوحة، المحوصلة تقفل خالص، عشان مش عاوز الكائن مش عاوز يخسر ولا نقطة مية. بالعكس هو عاوز بقى بقدر الإمكان يمتص من البيئة أكبر قدر من المياه، فيبتدي يعمل زوائد كده خاصة فيه. هذه الزوائد وظيفتها إنها تحاول تمصمص من البيئة اللي ابتدت تجف دي آخر نقطة مية. شوف الزوائد دي لامتصاص المية. طبعا لو ازداد الجفاف هيموت الكائن بعد كده. غريبة ان الغشاء لآخر لحظة بيحمي الكائن من بيئة مهلكة، لان هنبتدي ندرس مسألة الغشاء الغريب ده. فالاول بنجيب غشاء من مادة ميتة وبنحطه بين محلولين، محلول ملح، محلولين تركيزهم واحد، محلول ملح مشع، ده غشاء ميت اللي محطوط بين المحلولين دول. وبعدين بنحاول نشوف نقيس بالكهرباء اذا كان في اي فرق جهد على جانبي الغشاء او مفيش. بنلاقي زيرو، مفيش فرق جهد، زيرو مفيش، ده غشاء ميت. هنعمل غشاء حي، ناخده من الحوصلة البولية لضفدعة وحنركبه برضه بين المحلولين دول. احنا قلنا محاليل من ملح الصوديوم المشع، وهنستخدم نوعين من الصوديوم، صوديوم 22 وصوديوم 24، عشان نعرف بالظبط ايه اللي هيحصل. اولا سجلت الاجهزة عندنا فرق جهد، ابتدى من 90 ميلي فولت ومع الوقت عمال يزيد، لكن هذا الغشاء الحي بيتصرف كما لو كان هو بطارية. ممكن يبقى نوع من البطارية الصغيرة اللي بتدي 400 ميلي أمبير. بنلاحظ هنا ان فرق الجهد عمال يزيد، وصل ل 120 ميلي فولت. احنا قلنا هنستخدم نوعين من الصوديوم المشع اللي هي صوديوم 24 وصوديوم 22 عشان نشوف بالظبط ايه اللي بيحصل، الغشاء الحي بيعمل ايه. بنكتشف بالدراسة ان عملية مرور ذرات صوديوم 22 في الغشاء ضعف مرور صوديوم 24. يعني اذا في عملية انتقائية عمالة تحصل. يعني هذا الغشاء الحي ده له رأي، مش مجرد غشاء بينفذ ذرات، لا ده له رأي، رأي انتقائي، يعني زي بواب ممكن يسمح أو يمنع مرور مواد معينة، فله موقف وله رأي انتقائي خاصا بمرور المواد فيه. نفاذية الأغشية الحية مسألة من المسائل الغريبة أوي. بنعمل نفس التجربة على خلية وبنلاحظ ان فعلا في فرق جهد بين غشاء الخلية وبين داخلها 90 ميلي فولت برضو، لكن الخلية ممكن تتصرف كما لو كانت بطارية صغيرة. وطبعا ده قوة خرافية، لان هي سمك الغشاء في الخلية واحد على 100,000 من الملي. يعني لو تصورنا هذا الغشاء بيوصل لواحد سنتي ممكن تدي الخلية العملاقة دي قوة كهربائية 100,000 فولت، زي ما حطت شمال القاهرة مثلا. فإذا المسألة لا يستهان بيها، إن خلية حجمها خرافي مش باين وبتدي فرق جهد 90 ميلي فولت دي مش حاجة بسيطة. بنعمل على تجربة تانية على نوع آخر من الخلايا، نوع كبير شوية، نوع خلية طحلوبية، و بنقيس برضو الكهرباء، بنلاحظ ان في فرق جهد 90 ميلي فولت، نفس الحكاية. بنقيس الفرق بين الجهد بتاع الغشاء والمادة الداخلية في الخلية، بنلاحظ ان في فرق 90 ميلي فولت. هنعمل تجربة نفضي الخلية خالص من المادة اللي فيها ونحقنها بمحلول ملحي، ونفس الشيء برضه بنلاحظ ان فرق الجهد 90 ميلي فولت، ده دليل على ان ده عمل الغشاء نفسه هو اللي عامل الحكاية دي، يعني الغشاء هو اللي ادى هذا الفرق الجهد 90 ميلي فولت. بنحط نفس التجربة اللي عملناها زمان اللي هي نستخدم صوديوم 22 وصوديوم 24 عشان نشوف بالظبط بيحصل ايه، فبنوصل لنفس النتيجة وهي ان مرور الصوديوم 22 اضعاف مرور صوديوم 24، يعني اذا في عملية انتقائية للغشاء. حركة ذرة الصوديوم جوه الغشاء لا يمكن تفسيرها الا ان فيه طاقة، في عربية نقل بتشيلها من الغشاء من طرف من الغشاء للطرف الآخر، لأن دي عملية ملهاش تفسير مش ممكن نفسرها على أساس الضغط الأزموزي مثلا. فهم قال لك إن مولد الطاقة هو الـ ATP اللي احنا شايفينه ده، هو بيحرق أكسجين ويمشي هذه العربية الخرافية اللي بتنقل ذرة الصوديوم الـ 22 إلى الخارج. يعني إذا عمليات نقل أو إن مرور المواد في الأغشية الحية عملية لا يمكن تفسيرها إلا إن فيه طاقة بتتحرق. عشان بيقول لك كل جزيء من الصوديوم يعوز 80 ذرة أكسجين تحرق. اللي شايفينه ده حاجة تانية اللي هي الخلية العضلية، نوع آخر من الخلايا. كل خلية لها عصب بيوصل لها، والعضلات عبارة عن ألياف عضلية جنب بعضها. نحاول نشرح ليفة واحدة، نطلع سلخة واحدة من العضلة دي ونعمل عليها تجربة، تبقى بس احنا قدامنا خلية عضلية اللي احنا الرفيعة قوي قوي دي، ليفة عضلية واحدة لما نوصل لها كهرباء بتنقبض على طول. اي تفريغ كهربائي في ليفة عضلية يعمل انقباض العضلة. لما بنعمل تجربة على العضلة الكاملة، عضلة ورك الضفدعة اللي احنا شايفينها دي، بنعمل كهرباء على العصب فتنقبض العضلة. نلمس العضلة نفسها بالكهرباء فتنقبض برضو. عاوزين نشوف بقى تحت ميكروسكوب ايه اللي بيحصل بالظبط، وانقباض العضلات بيحصل ازاي يجي كهرباء في العصب فالعضلة تنقبض. فهناخد زي ما قلنا ليفة واحدة، خلية واحدة، نعمل تجربة على ليفة عضلية واحدة. وتحت الميكروسكوب هنحاول نخرق الغشاء بقطب الكهربائي اللي احنا شايفينه ده، ونقيس بالفولت ميتر نشوف ايه بالظبط اللي حاصل. اول ما القطب الكهربائي يخرق الغشاء على طول هنلاحظ حاجة على طول، شوفوا هيحصل هبوط في فرق الجهد على طول من زيرو، هو الوقت زيرو ساعة ما يخرق الغشاء. بصوا هنا للصورة اللي جنبها، شوف هيحصل ايه. على طول هبوط فرق جهد 90 ميلي فولت، نفس الحكاية. ده يدل ان في فرق جهد 90 ميلي فولت من بين خارج الغشاء وبين داخل الغشاء جوه العضلة. الانقباض بيحصل ازاي بقى، هي دي القضية اللي هنشوفها دلوقتي. هنحاول نعمل تفريغ كهربائي جوه العضلة، ننبهها بالكهرباء ونزود القوة الكهربائية ملي كده، وهنشوف امتى بيحصل انقباض العضلة بالظبط. فهنلاحظ حصل انقباض. امتى نبص نلاقي انه بيحصل انقباض؟ لما فرق الجهد ينزل من 90 ل60 ميلي فولت. يبقى هي دي قانون الانقباض في جميع العضلات، ان اذا حصل تفريق كهربائي في العضلة ينزل فرق الجهد من 90 ميلي فولت ل60 ميلي فولت، العضلة تنقبض. هنكرر الحكاية دي تاني وحتشوفوها الرسم البياني بتاع انقباض العضلة. لما بنوصل لستين على طول انقبضت العضلة. تنبيه الكهربائي زي الضغط على زناد مسدس بالضبط، إذا وصل للقوة المطلوبة على طول يطلق الرصاصة. ده انقباض العضلة. دايما بيبقى في مسافة صغيرة بين ضغطة الزناد وبين انطلاق الرصاصة، او بين التنبيه الكهربائي وبين انقباض العضلة، والعضلة بتنقبض بكلها. اشوف ازاي ادي ده الانقباض يجي متأخر شوي، الاول ضغطة الزناد او التفريغ الكهربائي، يليه الرسم البياني الثاني هو انقباض العضلة. عملية محكومة بقوانين، يعني لكن مش ممكن عضلة تنقبض إلا إذا جه تفريغ كهربائي من المخ نازل عبر الأعصاب وإدى الأمر، فكل النتيجة إن احنا نشوف المنظر العجيب ده. هذه العضلات في انقباضها الجميل والمتناسق وراها مؤسسة. وراها مؤسسة. في الواقع معلومة جديدة بالنسبة للمشاهد العادي ان الخلية نفسها على دناءة حجمها وتفاهتها حاجة ما تشوفهاش بالعين، لكن هذه الخلية هي بطارية. البطارية لها فرق جهد 90 ملي فولت ممكن يتقاس، وبعدين دي عبارة عن قوة خرافية بالنسبة للحجم الدنيء ده. يعني بقول بالحساب لو تصورنا الحجم يتضاعف لدرجة ان سمك الغشاء بدل ما يبقى واحد على 100,000 ملي يبقى سنتي، ممكن هذه الخلية العملاقة تدينا كهرباء 100,000 فولت، يعني اكنها محطة شمال القاهرة. فاذا دي قوة كبيرة ان الخلية بتدي هذا بتدي القوة الكهربائية برغم دناءة حجمها تدينا 90 ملي فولت فرق جهد، دي حاجة مش بسيطة. الحاجة التانية العجيبة اللي توقفنا عندها هي غشاء الخلية، ان هذا الغشاء ما هوش مجرد غشاء بتنفد منه المية او الاملاح او لا، ده غشاء، ده عقل، ده غشاء له رأي، له موقف، ممكن ينفذ مادة أكتر من مادة، ممكن ما ينفذش مادة خالص وينفذ مادة تانية. تمام، زي بواب حارس على باب الخلية بيمنع ويسمح للمواد إنها تخش بناء على تعليمات أمن مركزي فوق خالص. فأكنه بقى حاجة غريبة، يعني غشاء تشوفه أكن، لكن لا، له رأي، له موقف، له عمل انتقائي. فده لغز تاني في مسألة الخلية. الحاجة التالتة ان في الخلية مولد طاقة، ومولد الطاقة بيحرق اكسجين عشان يمشي عربيات تحمل المواد بره وجوه الخلية. يعني برضو دي عملية غريبة، يعني حكاية ان المادة مش بتمر في الخلايا بناء على الآلية الأزموزية او الضغط، فرق ضغط أزموزي، ده مرور آلي، لا، ده في حاجة تانية. في الخلية بيبقى لها موقف انتقائي بالنسبة لبعض المواد، عاوزة ده مش عاوزة ده، ده يمر ده نمنعه. ده بيبقى نوع من المرور اللي هو مرور بيسموه active transport، يعني ده يعوز بقى جهد وطاقة تتحرق. كل ذرة من المادة الفلانية لازم يتحرق قدامها 80 جزيء أكسجين عشان تتعامل طاقة كافية لنقل المادة دي بالعربة الخرافية دي، ما حدش يعرف ازاي بتتنقل عبر الغشاء. حكاية تانية غريبة. الحكاية التالتة حكاية الخلية العضلية، وان الخلية العضلية في انقباضها لما الواحد يعمل كده بإيده او يعمل كده، دي مش يعني ده لها قوانين للخلية دي عشان تنقبض، لازم فرق الجهد ينزل من 90 ل 60، ساعتها تنقبض. بالطريقه دي لابد يجي لها تفريغ كهربائي من المخ ينزل فرق الجهد من 90 ل 60، وبالطريقه دي ممكن يبقى المخ مهيمن على جميع الجهاز العضلي كله، باعتباره ان هو كل الكهرباء تطلع من هنا، ما كل الكهرباء جايه من هنا. فعن طريق التفريغات الكهربائيه من خلال الاعصاب ممكن المخ ده العلبه دي تحكم كل الجهاز العضلي، مئات العضلات بتشتغل ازاي، المخ يهندسها وينظمها، وفي النهايه تدي الحركات المتناسقه الغريبه دي. زي ما قلنا مؤسسه، اداره ونظام، مفيش خلل، كل واحد عارف مكانه. ربنا بيدينا مثال في خليه بسيطه صغيره، وكانه بيقول اللي حكم الذره والمجره وكيف احوال خليه غير مرئيه وملى الفضا بالامواج الخفيه. يعني مش هيقدر على سفاح انا وعصابه البطنيه، مش معقول. بيدينا مثال، والكون كله الوان من ضرب المثال، ومخاطبه بالرمز والشفره من الخالق لنا، والمحظوظ هو اللي حيفهم. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.